ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استبطاء. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ميعاد يوم اللي هو يوم نصر زي بدر مثلا، ميعاد يوم ان يكون بالموت والجبروت بتاعكم ده ينتهي والهيلمان ده يضيع واو الى اخره تبقوا او للاخره، يبقى الايه صالحه لدي ولده ولده. قل لكم ميعاد يوم. ومن الذي ضرب الميعاد؟ القادر على انفاذه والعليم بان الايات الكونيه لا تتخلى عما قال. والحق سبحانه وتعالى يقول لك وعد الله. انت يمكن لما توعد يمكن نفسك تتغير والوعد يضيع، ولا توعد بحاجه ما تملكهاش. ولذلك احنا قلنا عند قوله سبحانه في سوره الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، اوعى تقولها دي، لازم تردفها بقولك الا ان يشاء الله. ليه؟ قال لك الله يحب عبده صادق، فلما يقول لك هقابلك بكره عشان اكلمك في الموضوع الفلاني في الحته الفلانيه والمش عارف، نقول له طب تعالى شرحها كده الى اواملها الاوليه زي ما بيقول. اضمنت ان توجد غدا؟ اه ادي واحد. اضمنت ان اللي هتقابله بكره يكون موجود؟ مضمنهاش دي. اضمنت ان السبب الذي من اجله تلتقي به باق؟ ما يمكن يتغير. واحد يقول لك انت وعدته عشان تتكلموا في الموضوع الفلاني ده اصله نيته كذا ونيته كذا، ما تروح. طب هب انك ما مت وهو ما مش والسبب لم يتغير، وبعدين مرضت فلم تستطع انك انت تذهب، دي حاجه انت تملكها؟ اذا اطرح المساله على من يملك كل هذه العناصر، وبذلك حماك الله ان تكون مخلف وعد او كاذبا في وعد عشان تبقى صادق. ما انت قلت الا ايه ان شاء الله، يبقى والله انا قلت الا ان شاء الله. طب خلاص انتهت المساله. نعم. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون. استاخر ساعه يقول له ايه؟ ولا يستقدم. ما دام ميعاد مضبوط من قادر على الانفاذ يبقى لا يتقدم ولا ايه ولا يتاخر. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك أن الإنسان يستقبل كل المعطيات اللي ربنا بينفرها منها دائما في ذهنه. ما نعرفش مدام ما عاد لا نستخدم ولا إمتى يجي. وذلك احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الإبهام من عوامل البيان، لأنه أبهم وقت الموت. ليه أبهمه؟ قال عشان يعمي علينا. قال لك لا، ده عشان تنتظروا في كل نفس. يبقى لما أبهمه خلاك تفتكره في كل إيه، وإياك أن تقول إنه ده مرض ده مش عارف ده ما فيش منه، والموت من دون أسباب هو الإيه هو السبب. نعم.